بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الآن نأتي إلى البيت رقم 30 من أبيات الإحمرار، وهو في الصلوات في أوقات النهي عن الصلاة. الناظم حفظه الله ونفع به ذكر أن سنة الطواف في أوقات النهي تشرع، قال: لا سنة الطواف فهي تشرع. وسنة الطواف ليست خاصة بذلك، بل هناك صلوات أخرى تجوز في أوقات النهي، وقد زدتها بقولي: وهكذا إعادة الجماعة قضاء فرضه بأي ساعة، وفي سوى مغلظ مجازة صلاة مسلم على الجنازة. الصلوات في أوقات النهي على قسمين، القسم الأول أو ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا يجوز في أي وقت من أوقات النهي، وقد ذكره الناظم بقوله: نوافل الصلاة فيها تمنع، وهو الأصل، تمنع وهو الأصل، أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في أي وقت من أوقات النهي، هذا الأصل في الصلوات. إلا أن ثمة قسم آخر، وهو إيش؟ وهو الصلوات التي يجوز أن تصلى في كل أوقات النهي. ما هي؟ ذكرنا هنا ثلاثة: الأول سنة الطواف ذكرها الناظم، الثاني إعادة الجماعة ذكرت في الإحمرار، الثالث قضاء الفرض، وهذا في أي ساعة، ولذا قال بأي ساعة. طيب، ما معنى إعادة الجماعة؟ هذه مسألة مقيدة، وهي: الشخص الذي ذهب إلى المسجد وكان قد صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، مثلا رجل صلى العصر في بيته وذهب إلى المسجد يريد حضور درس أحد المشايخ، فلما دخل المسجد أقيمت الصلاة، هل يخرج من المسجد أو يجلس ولا يصلي؟ نقول: يصلي معهم، مع أنه وقت نهي بالنسبة له لكونه قد صلى العصر. فهنا نقول: إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. الثاني قضاء الفرض بأي ساعة، كذلك قضاء الفرائض، رجل نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس وقت نهي إلى ارتفاعها، فهل نقول له اجلس ولا تصلي حتى يخرج وقت النهي، أو نقول له صلي؟ نقول له صلي. طيب وقت النهي، نقول: قضاء الفرائض يجوز في وقت النهي ولو كان وقت نهي مغلظ، ولذا قال: قضاء فرضه بأي ساعة. النوع الثالث من الصلوات هي التي تجوز في أوقات النهي غير المغلظ. إيش هي الأوقات غير المغلظة؟ الأوقات غير المغلظة هي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر، هذا مغلظ، كذلك في وسط النهار هذا مغلظ، كذلك إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تستكمل غروبها هذا وقت نهي مغلظ. إذن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة إيش؟ العصر غير مغلظ. ما الذي يجوز في الوقت غير المغلظ؟ صلاة الجنازة، ولذا قال: وفي سوى مغلظ مجازة، يعني جائزة، مجازة يعني أجازها العلماء، مجازة صلاة مسلم على الجنازة، الصلاة على الجنازة من قبل المسلم جائزة، أما غير المسلم صلاة لا تصح صلاته. فذكر المسلم هنا يعني لتتميم الوزن في البيت، وإلا فهو معلوم لا يحتاج إلى ذكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.